في اسم الوثيقة الأسماء الحسنى اللي احنا بناخده بصورة مفصلة. اسم اليوم القاهر القهار. ولد القهار يعني تعرفين مكمل الغالب النصير؟ لأن القهار اللي كلنا كل الخلق ناصيته بيدي من سبحانه وتعالى. لذلك هو ورد فيها يعني هو قال فيها بعض كلمات كده طيبة. يقول الكاتب ورد القهار في 6 مواضع من القرآن يأتي ذكرهما. ورد القاهر في موضعين من القرآن في سورة الأنعام الاثنين في سورة الأنعام نعم. وهو القاهر فوق عبادي وهو الحكيم الخبير وقال وهو القاهر فوق عبادي ويرسل عليهم حفظ حتى ماذا تعني القهار؟ قال القهار سيرة مبالغة من القاهر يعني اثنين واحد بس واحد مبالغ في قهر معناهما الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات كل المخلوقات منكسر لله عز وجل حدش أبدا يخرج عن قهره أبدا مهما على الإنسان في الدنيا أو مهما كان الإنسان في الدنيا أو مهما ظن الإنسان إنه لا يستطيع عليه أحد فالله سبحانه وتعالى إيه؟ ولذلك قال معناها الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات ودانت لقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى العالم العلوي والسفلي فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن لو تحرك شيء أو نزلت ورقة أو تحرك كائن في الأرض أو سمكة في البحر أو إنسان على الأرض أو قدر إن البيت ده يقام أو البيت ده يحصل في طلاق أو كده كله بإذنه وما شاء كان وما لم يشأ لم يفعل لو قعدت حتى تقول الإنسان طب بس تعمل كذا ولو ربنا سبحانه وتعالى يريد ذلك الأمر فيش وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن جميع الخلق فقراء إلى الله عاجزون إليه فقراء إلى الله بناتي ما فقرنا ده احنا بنفتقر إلى النفس ده ما فيش واحد لحينا تتنفس إلا لو ربنا سبحانه وتعالى قدر لها النفس لو ما قدر لكش النفس مش هيرجع سبحانه وتعالى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرر ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا خيرا ولا شرا وكونه تبارك وتعالى قهار يستلزم كماله كمال حياته مستلزم لكمال حياتي وكمال عزتي وكمال قدرتي يستلزم الثلاثة دول كون ربي قهار يستلزم إنه كمال حياته حي قيوم لن تأخذه سنة ولا نوم كمال عزته عزيز مقتدر كمال قدرته العزة لما نيجي ولا كلمنا عن عزة ربي قلنا عزة ايه يا بنات قوة وعزة منع وعزة علو كل دول لوحده لله وقهر وعزة علو نعم وغلبا ولذلك هنا لما ثبوت هذا الوصف لله سبحانه وتعالى الذي يستلزم كمال حياته لن تأخذه سنة ولا نوم وكيف وهو الذي يقيم السماوات والأرض قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى لا تقام إلا بقدرته بحوله سبحانه وتعالى وكمال عزته وقدرته قادر أن تقام السماوات والأرض بقدرته وبعلوه وبعزته وبغلبته وكمان قدرته ولذلك ثبوت هذا الوصف لله سبحانه وتعالى يعد شاهد من شواهد وحدانيته أنه لا إله إلا الله ودليل من دلائل تفرد ربي بالألوهية وبطلان الشرك لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لذهب كل إله بما إيه حصل إيه بنات حصل إيه حصل حصل تنازع التنازع التنازع حصل التنازع لا ذهب كل اله ما ايه ولا على بعضهم على سبحانه وتعالى. اذا لا يمكن ده يؤكد طالما الكون كله في قبضته وحده سبحانه وتعالى لا ينازع فيه احد. اذا هو الواحد الاحد هو القهار وحده سبحانه وتعالى. ولذلك هنا ورد اسم القهار يقول الكاتب ورد اسم القهار في 6 مواضع في القرآن الكريم مضمونا جميعا اسم الله الواحد. اسم الله إلى اسمين الله والواحد. الله والواحد إزاي؟ قالك الموضع الأول ورد في سورة في سياق إبطال يوسف للشرك فاكرينه؟ أيوة. لما وفساد وبيان فساد وضلال أهله مخاطبا صاحبي السجن قال لهم ايه يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله واحد وبعدين بيقول لهم بأوزيك قال لهم ايه ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتهم أنتم وإيه وأبوك ما أنزل الله بها من سلطان إلى الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين إيه ولكن أقول لك هنا إيه إذا بين لهما بطلان الشرك بقوله أأرباب متفرقون خير إذا لا شرك أي أأرباب عاجزون ضعفاء لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع متفرقة يا بين أشجار ما هو ده بعض الناس بتعبد إيه يا شجر يا حجر يا ملائكة يا أموات يا أضرحة يا كل ذلك دول خير أم الله عشان كده قال لك الأسماء دي كل الاسم ده ذكر أيضا مع إيه ذكر مقترنا بكلمة بلفظ الله والواحد فقالوا إيه هؤلاء خير أم الله الذي له صفات الكمال ونعوت الجمال الجلال الواحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله لا شريك له القهار الذي انقادت إليه جميع الخلق القهر وسلطانه لا أحد يخرج من سلطان ربي ولا أحد يخرج من قهر ربي سبحانه وتعالى بتجيب الآية ما شاء الله عادين يسبب في القرآن جزاكم الله خير هنجيب ما احنا دلوقتي هنجيبه يعني أنا هسألك في مسألة مش عارفة أنا طلعهم أطلعهم من كل شعب طيب هذا الموضع الأول يبقى الموضع الأول كان في سورة من؟ قالك الموضع الثاني في سياق في سياق بيان بطلان ما عليه المشركون من اتخاذ الأوثان والأندال مع أنها لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا وتركون عبادة الواحد الله الواحد القهار كما قال تعالى في سورة الرعد قل من رب السماوات قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعل الله إيه خلقوا الخلق فتشابه الخلق عليهم قل إيه هو الله الإيه يبقى ذكر الله وذكر الواحد يبقى تقترن على طول الله الواحد القهار الذي لا ند له ولا شريك له طيب يقول ولذلك هنا سبحان الله يقول ابن السعدي رحمه الله عليه في تفسير هذه الايه وبينها قال لك ايه؟ ان في هذه الايه بطلان ان بطلان الشرك فانه لا توجد الوحده والقهر الا لله وحده مش ممكن يكون قاهر واحد الا الله وحده سبحانه وتعالى فالمخلوقات كل مخلوق فوق بيقول لك ايه؟ لأن كل مخلوق فوق مخلوق بيقهر إن رب لأما ربي فهو الذي يقهر كل مخلوق كل المخلوقات ايه؟ مقهورة إلى سبحانه إليه سبحانه الموضع الثالث في موضع في قول ربي سبحانه وتعالى ويأتي في سياق التهديد والوعيد للكفار بالهلاك وحلول النقمة يوم ما هم يوم يبرزون يبرزوا لله سبحانه وتعالى وحي القهار مسلسلين بالأصفاد من النار وعليهم ثياب من قطران تغشى وجههم إيه النار سورة إبراهيم لأن اللي تغشى وجههم النار سورة إيه إبراهيم قال ربي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار خدت بالكم إنهم الثلاثة يبنات مع بعض إذا الواحد الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وترى المجرمين يومئذ قرنا يسوس سرائر من قطران دقشة جهنم. يا سبحان ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. الموضع الرابع يأتي في سياق تقرير تفرد الله بالألوهية في قول سبحانه وتعالى تفرد الله بالألوهية في سورة صاد. لا صاد الأول أكنت الزمر صاد صاد سنتو. طيب هاتوني في سورة صاد قال ربي إيه سبحانه وتعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله إلا الله الواحد القهار. الثلاثة رب السماوات والأرض بينهما العزيز الغفور. قل هو نبأ إيه أنتم عنه بسورة قاف. ولذلك هنا تقرير صاد ولذلك هنا تقرير للألوهية والوحدانية. فهو وحده تعالى الذي قهر كل شيء. فإن القهر ملازم لإيه بناتي الوحدانية. فلا يكون قهر فلا يكون هناك قهران متساويين. فالله وحده هو فالله وحده الواحد القهار. مش ممكن. نعم يأتي الموضع الخامس الزمر. يأتي في سورة الزمر قول ربي سبحانه وتعالى سبحانه والله الواحد القهار. في الزمر ماشيين بالترتيب كده. لو أراد الله أن يتخذ ولدا فاصطفى ما شاء سبحانه والله الواحد القهار في سورة الزمر. نفس المعنى إذا برضو اجتمع الإيه القهر والوحدانية ولفظ الله سبحانه لله وحده. أما الموضع الثالث غافر. الموضع الثالث في أحسنت يا بنتي في سياق التهديد والوعيد للمشركين يوم الرز من الله الواحد القهار. لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. دول ست مواضع ذكرهم ربي وكلهم ذكر فيهم أنه لا بد هو الله يعني الذي له القلوب له يعني تعبده الواحد الذي ليس له ندا القهار سبحانه وتعالى في كل الآيات. وقولي في هذا السياق القهار أي الذي لجميع المخلوقات التي دانت له جميع المخلوقات وذلت له وخضعت خصوصا في يوم القيامة ذلك اليوم التي عانت وعانت وجود الحي وقد خاب الحمد. فجميع هذه المواضع السنة تدل على دلالة ظاهرة على التلازم بين اسميه الواحد القهار. فالواحد لا يكون إلا قهارا والقهار لا يكون إلا واحدا وذلك ولا ريب في الشرك ويبطل اتخاذ الند لله. فالله وحده هو القهار. وهذا أقر به أو قاله ابن القيم رحمه الله عليه فقال لا يكون القهار إلا واحدا إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهروا إذا مقهروش الكفء ده فلم يكن قاهرا على الإطلاق وإن قهره لم يكن له كفء. إذا لا يمكن أبدا أن يكون إيه واحدا سبحان الله. ولذلك هذا التلامز وهذا التلازم وهذا العرض نعلم أن الله وحده هو الله الواحد القهار الذي خضعت له كل الرقاب وذلت له كل الصعب ودانت له وخضع البشر كلهم لله عز وجل وقهر كل المخلوقات فلا يستطيع أحد أن يخرج عن قهره. فالكل خاضع لله والكل منكسر لله والكل راجع إلى الله سبحانه وتعالى إما مخزول وإما غالب. فاللهم اجعله يوما مباركا علينا يوم نقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى فنأخذ كتابنا بيمنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زال الاسم في بقية بناتي أولهاكم الثمرات التي في هذا الاسم لسه ما قلناش الثمرات يعني إن شاء الله يا سلام. من آثار اسمي القاهر القهار إنه لابد أن نعرف أنه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما قال موسى عليه السلام. ثانيا من معرفة اسم ربي سبحانه وتعالى أنه القاهر القهار إنك ما تتعليش بحاجة في الدنيا أبدا أن هذا ملخص التعلق باللي يملكك اللي يملك معصيتك. هتتعلق كل شيء، كل شيء اتعلق بيه ايه؟ زايل وضعيف ومقهور. التعلق بالله وحده والتوكل على الله وحده وقطع العلاقة بالأسباب المقهورة مع فعلها. ما تتعلقيش بالأسباب، اعملي بقى بس بتعلق بالأسباب، لأن حقيقة التوكل هي تمام الاعتماد على الله، مع أن يكون العبد تام الثقة بكفايته وأعانته، لأن هو القهار. فاللي هيكفيك هو الله، ثق بأن اللي هيكفيك هو الله واللي هيعينك هو الله. وهذا لا يصرف إلا للواحد القهار. أما المقهور فلا تتوكلي عليه، لعدم قدرته على الإعانة استقلالا. ممكن يعني يعينك في مسائل قليلة، لكن التوكل المطلق لا، التوكل يكون إلا على من؟ الله سبحانه وتعالى. منها أيضا تعظيم الله قهار، حتى الاسم كده يوجد قهار ربي سبحانه وتعالى. تعظيم الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى وسقوط الخوف من المخلوقين المقهورين المغلوبين، سواء كان ذلك خوفا على الرزق او خوفا على اي شيء. منها ايضا يستفاد من ذلك من قوله وهو القاهر فوق عباده، الايمان بصفه العلو لله تعالى على عباده. الرحمن على العرش استوى على ايه؟ فلله على عباده بكل انواع العلو، القهار فوق عباده او القاهر فوق عباده، إيمان بصفة علوه القاهر فوق عباده. يبقى ما تقرأي الآية دي يجي في قلبك أمر هام جدا، علو ربي تعالى على عبادي بكل أنواع العلو. علو إيه؟ ذات الرحمن والعرش استوى، والعرش فوق كل الإيه؟ مخلوقات. وعلو قهر، كلنا مقهورين لمن؟ خاضعين لمن؟ وعلو مكانة، مكانة ربي لا يساويها مكان ولا يعدلها مكان لعبد ولا نبي مرسل. وعلوم قدر، عشان كده بعض الناس ما قدروش ربي حق قدر في عصرك، مش واخدين بالهم ابدا ان الحساب هيكون بين يدي ربي سبحانه وتعالى، وان الانسان مهما عمل في الدنيا الا حاسب ومن هو ربي. واما الخامسه او النقطه التي تلي ذلك في الثمرات، ان القهار خاص بالله تعالى، فلا يصلح أن يسمى به المخلوق أو يوصف به صفة، وهي صفة، هي صفة ذنب للمخلوق. تيجي تقولي إيه قهار، يبقى صفة ذنب للمخلوق، لأنها في الغالب لا تكون إلا مصحوبة بإيه؟ بظلم أو عدوان مع الضعيف. ولذلك نهى ربي سبحانه وتعالى عن قهر اليتيم. اسمعوا الآية، فأما اليتيم فلا تقهر، ما تقهروش. وكما قال سبحانه وتعالى عن فرعون، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم إنا فوقهم قهر. إذن هي صفة ذنب في البشر. ولذا قال ابن القيم رحمة الله عليه، ولا تجوز تسمية إيه إنسان بالقاهر أو بالظاهر، كما يجوز لا كما يجوز لا كما يجوز تسميتهم بالجبار أو المتكبر أو بالأول أو بالآخر أو لأن دي كلها أسماء إيه؟ جلال لله سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذا من ثمرات أيضا وهي الثالثة، يتضمن اسم ربي سبحانه وتعالى القهار صفة العزة والقوة. ولذا فما ذكر من الآثار في اسم سبحانه، لو رجعنا بقى الاسم القوي العزيز يصلح أن يذكر هنا، لأنه قهر عزة وقهر قوة وقهر غلبة، كل ما ذكر في القوي العزيز يذكر هنا في هذا الاسم. يؤخذ منها وهي السابعة من ثمراتها شعور العبد بضعفه. ما تحسيش ان انت قوية أبدا مهما بلغتي، شعور العبد بضعفه وذلتي أمام قهر ربي سبحانه وتعالى وأمام جبروته، مما يكون له الأثر في تواضع العبد واستكانته. انت ايه؟ أو العبد ايه؟ أو أنا إيه؟ أو أي عبد إيه؟ ده إحنا يا بناتي سبحان الله في في النهاية لفافتين، كم لفافة تغلق علينا القبور ويمال علينا التراب وتغلق علينا. ولذلك للإنسان يتكبر وربي هو القهار، للإنسان يبقى وربي هو القهار، للإنسان ينازع، نعم ينازع ربي في سبحان الله في ملكوتي أو في. ولذلك هنا من أثر هذا الاسم بناتي إن الإنسان يبقى متواضع لله مستكينا لربي الذي لا يكون شيء إلا بإرادته وأمره. يتمنى المرء أن يولد له فلا يولد مثلا، وأن لا يمرض فيمرض، وأن يستغنى فيفتقر، كل ذلك بغلب من الله القهر. ما تملكيش نفسك شيء، لأن الأمر بيد من؟ فلا يصد عن مراده شيء، وذلك من آيات كماله أو كمال أنه قهار. ونقص المقهور أنك تبقى عايزة كذا أو تتمني كذا، لكن ما كل ما يتمناه الإنسان إيه؟ يدركه أو يجيله، وبرضه مش يجيله إلا بقدر ربي، قد يأتيه وقد لا يأتيه. لكن الإنسان إذا تعلق بالله وحده سبحان الله يجد كل الخير في الدنيا ويجد كل الخير في الآخرة. اللهم اجعل قلوبنا متعلقة بالقهار وحده يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وحسنا الصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. وارحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الرضا والجنة والرضا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعادة وغنم الأشواق ونصرة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية، عيشة هنية، ولا عيشة هنية إلا بطاعة الله. نسألك يا رب عيشة هنية بطاعتك. اللهم نسألك يا رب عيشة هنية بطاعتك، فلا عيشة هنية بدون طاعة الله. والله ما عيشة هنية بدون طاعة الله، والله ما في إنسان يعيش عيشة هنية بدون طاعة الله. فنرزقنا ترزقنا يا رب عيشة هنية وميتة سوية، فمردنا غير مخزن ولا فضح. أحسن ختامنا وأحسن مطعنا إليك يا رب العالمين. اللهم أحسن ختامنا وأخرجنا من الدنيا على خير، غير مفتونين، غير خزايا ولا مفتونين. أخرجنا من الدنيا غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وتعلمنا محبة خطك عنك. أحببنا إليك يا ربي وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من أحب خلقك عندك. حبب إلينا الطاعة وزين الإيمان في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. واجعلنا يا ربي من الراشدين، وارحمنا يا ربي أجمعين برحمتك من عندك. تهنئ قلوبنا واجمع بها أمورنا، تيمن بها كتابنا، وتطيب بها أجرنا، وتيسر بها حسابنا، وتثبت بها أقدامنا على الصراط المستقيم، وتصرف بها كل الفتن عنا، وتصل بها كل الفتن عنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.